الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المرأة إذا قامت إلى الصلاة لا يحل لها أن تبدي شيئا من جسدها إلا الوجه والكفين. في الصلاة لا يجوز أن يظهر من المرأة في صلاتها سوى الوجه والكفين، وإذا ظهر منها شيء سوى الوجه والكفين فصلاتها باطلة. يعني إذا بان شيء أو ظهر شيء من عنقها أو من صدرها، أو ظهرت ظهور أقدامها، يعني ظاهر القدم إذا ظهر في أثناء الصلاة من المرأة فصلاتها باطلة. لا يجوز أن يبدو من المرأة في الصلاة شيء إلا الوجه والكفان، الوجه والكفان فقط يظهران من المرأة في أثناء الصلاة. والوجه له حدود معروفة في الشعر، في الشرع، من منبت الشعر إلى مجمع الذقن، ومجمع الذقن في الرجل والمرأة على السواء، لأن الرجل إذا أطلق لحيته لا يقال لها ذقن، وإنما هي لحية. الشعر النابت في وجه الرجل لا يسمى ذقنا، وإنما يسمى لحية. وأما المرأة فلها ذقن، وللرجل ذقن أيضا. مجمع الفكين أو مجمع اللحيين من الأمام، هذا هو الذقن. فحد الوجه من حيث الطول بالنسبة للمرأة وللرجل في الوضوء أيضا، من منبت الشعر في أعلى الوجه إلى مجمع الذقن في أسفل الوجه، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى، وهو ذلك الشيء البارز عند صيوان الأذن من جهة الوجه. هذا هو حد الوجه طولا وعرضا، وهذا ما يجوز أن تبديه المرأة في صلاتها. وأما الكفان فهما إلى الرسغين، إلى المفصلين، مفصل ذلك المفصل الذي يكون بين مجمع الكف مع ذلك الساعد. فهذا المفصل إذا بان شيء من المرأة فوقه فصلاتها باطلة. ولو ظهر في أثناء الصلاة وهي ترفع يديها كأن يكون كم جلبابها واسعا، فرفعت يدها فظهر شيء تحت المفصل، مفصل الرسغ، فإن جال الثوب فيه ثم ارتد عنه، يعني ظهر شيء من معصمها ثم من يدها من أسفل الرسغ، من أسفل المفصل، ثم توارى، يعني اختفى بعد بكم جلبابها، فلا شيء عليها. وأما إذا ظل بارزا ظاهرا، إذا ظهر شيء أسفل هذا المفصل في أثناء الصلاة ثم ظل ظاهرا فصلاة المرأة باطلة. وكذلك ظهور قدميها، إذا كان ظهر قدمها فضلا عما فوقه، إذا كان ظهر قدم المرأة يظهر في الصلاة فصلاتها باطلة، ويجب أن تداري ظهور قدميها في أثناء الصلاة. يجب أن تلبس في الصلاة جلبابا شرعيا، والجلباب الشرعي ما توفرت فيه شروط، وهذه الشروط 8 شروط ينبغي أن تتوفر في الثوب الذي تلبسه المرأة لكي يكون جلبابا شرعيا صحيحا. أن يستوعب الثوب جميع البدن إلا ما استثنية، يعني الوجه والكفين في أثناء الصلاة. أن يستوعب الثوب جميع البدن بما في ذلك ظهر القدم، لا يبدو شيء من ظهر القدم، فضلا عن أن يبدو شيء من ساقها في أثناء الصلاة، صلاتها باطلة. يجب أن تداري وأن تواري، فلا يظهر منها شيء من جسدها إلا ما استثنية، فيستوعب الثوب جميع البدن إلا ما استثنية، الكفان إلى المفصلين في بداية وفي طرف الذراع، وهو المسمى بمفصل الرسغ، فلا يجوز أن يظهر من المرأة شيء فوق ذلك، وإنما يبدو منها كفاها فقط ووجهها لا تزيد، لا يظهر شيء من شعرها، ولا تظهر أذنيها، ولا تظهر شيئا من رقبتها فضلا عن صدرها، وإنما تأتي بذلك الخمار فتجعله مضروبا على رأسها، يداري شعرها ويداري ثغرها، يعني ثغرة نحرها، يداري رقبتها، وكذلك يكون نازلا بحيث يداري صدرها حتى لا يبدو شيء من صدرها، لأن فتحة الثوب من أعلى المسمى بالجيب، فتحة الثوب من أعلى، هذه ربما أبدت وأظهرت شيئا من رقبة المرأة أو شيئا من صدرها، فلا يجوز أن يبدو شيء من ذلك قط، الوجه والكفان فقط على الترتيب الشرعي الذي مر. فيجب أن يتوفر في ثوب المرأة عندما تريد أن تصلي لربها جل وعلا أن يكون ثوبها مستوعبا لجميع بدنها إلا ما استثني من الوجه والكفين، وألا يكون الثوب زينة في نفسه، فلو كان زينة في نفسه لا يكون ثوبا شرعيا للمرأة، لا يكون جلبابا شرعيا، لا يكون الثوب زينة في نفسه، كأن تكون فيه تصاوير وتكون فيه تهاويل وتكون فيه زينة، فهو نفسه يكون زينة يبرق ويلمع وغير ذلك، فإذا كان الثوب كذلك فقد فقد هذا الشرط من شروط الجلباب الشرعي الصحيح الذي يجب على المرأة أن ترتديه، أن تلبسه إذا أرادت أن تصلي، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون الثوب زينة في نفسه، وأن يكون صفيقا لا يشف، أن يكون من نوع قماش ثخين متين لا يصف ما تحته، أن يكون صفيقا لا يشف عما تحته، لأن الثوب إذا شف عن لون البشرة فليس بساتر للعورة، الثوب إذا شف عن لون البشرة فليس بساتر للعورة، فيجب أن يكون الثوب صفيقا سخينا متينا كقلع المركب كما كنا نقول قديما، أن يكون صفيقا لا يشف، وأن يكون فضفاضا غير ضيق، أما إذا كان ضيقا بحيث يجسم الأعضاء فليس شرعيا قط، وهذا في الصلاة فيه كلام، لأنه كأنه يبدي العورة كأنها ليست بلابسة شيئا سواء بسواء، على المرأة أن تتوفر في جلبابها هذه الشروط، أن يكون الجلباب مستوعبا لجميع البدن إلا ما استثني من الوجه والكفين، وألا يكون الثوب زينة في نفسه، وأن يكون الثوب صفيقا لا يشف، وأن يكون فضفاضا غير ضيق، فضفاضا واسعا غير ضيق، وألا يكون مبخرا مطيبا، لأن المرأة يحرم عليها أن تضع الطيبة على ثيابها أو جسدها ثم تخرج، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها فكل عين تنظر إليها زانية، فكل عين تنظر إليها زانية. وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تشهد الصلاة في المسجد إذا كانت قد مست طيبا، وأمر المرأة التي تمس الطيبة ثم تأتي إلى المسجد أن تنصرف من المسجد، وكفارة ذلك هو أن تغتسل من هذا الطيب كما قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا يكون مبخرا مطيبا، وألا يشبه ثياب ولا لباس الرجال، ألا يشبه لباس الرجل يعني ثياب الرجل، ألا يشبه ثوب المرأة ثوب الرجل يعني لا ترتدي البنطال، لا ترتدي المرأة البنطال ولا الجاك، لأن هذا لبس الرجال من غير المسلمين وليس بلبس الرجال المسلمين. فإذا أخذت المرأة بذلك فقد تشبهت بالرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهة من النساء بالرجال، ولعن المتشبهة من الرجال بالنساء، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المترجلة يعني التي تتكلم كهيئة الرجال، والتي تتحرك كحركة الرجال، والتي تجعل شعرها مثل ما يجعل الرجال، والتي تلبس ملابس الرجال أو شبه ملابس الرجال. المرأة المسترجلة المترجلة ملعونة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ينبغي أن يتوفر في ثوب المرأة شرط، وهو ألا يشبه لباس الكافرات، ألا تلبس المرأة ثوبا على موديل أو على الموضة التي يبتدعها الكافرات، فإن فعلت فهي متشبهة بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو معهم كما قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن يكون ثوب المرأة غير مشبه لثياب الرجال بأي حال من الأحوال، وألا يكون ثوب شهرة يعني ألا يكون فيه من الأمور التي جعلتها المرأة فيه من تفصيله من تقطيعه من تفصيله من غير ذلك ما يجعله ثوبا تشهر المرأة به، فيقال هذه ثياب فلانة أو هذا ثوب فلانة، أو تتحرك الأعين متى ما مرت بها إليها فكأنما تشهر نفسها بين الناس. فهذه شروط ثمانية ينبغي أن تتوفر في الثوب حتى يكون ثوبا شرعيا: استيعاب جميع البدن إلا ما استثنيه، أن لا يكون زينة في نفسه، أن يكون صفيقا لا يشف، أن يكون فضفاضا غير ضيق، أن لا يكون مبخرا مطيبا، أن لا يشبه ثياب الرجال، أن لا يشبه ثياب الكافرات، أن لا يكون لباس شهرة. فعلى المرأة أن تتقي الله جلت قدرته في هذا الأمر، وأن تجتهد في اتخاذ الثياب الشرعية عند الصلاة. لا يجوز أن يبدو منها شيء قط، لا من شعرها ولا من رقبتها ولا من صدرها ولا من ساعدها يعني بعد مفصل الرسغ، ولا من ظهور قدميها، فإن بدا شيء من ذلك فصلاتها باطلة، وعليها أن تعيد الصلاة. وعلى المرأة أن تتخذ لنفسها ثيابا شرعية على حسب الشروط التي مرت. والمرأة أيضا عليها أن تأخذ بخصال الفطرة التي قد جعلها الله رب العالمين للرجال وللنساء على السواء، مثل قص الأظافر وتعاهدها. فإذا تركت المرأة أظافرها فهي إنما تتشبه بالسباع، ونحن يعني نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، يعني المرأة تتشبه حتى بالسباع، فإحنا من غير ضوافر مش سلكين، يبقى هيجي ضوافر كمان تتشبه بالسباع، نسأل الله العافية. فإذا المرأة عليها أن تأخذ بخصال الفطرة مثل قص الأظافر وتعاهدها يحرم إطالة الظوافر الأظافر، يحرم على الرجل وعلى المرأة أن يطيل شيئا من الأظافر، لأن هذا ليس من الفطرة، من خصال الفطرة قص الأظافر كما قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا لأن المرأة إذا ما قصت أظافرها وتعاهدتها بفضل الله تبارك وتعالى بسنة الفطرة النبوية التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم تبقى نظيفة حسنة، ولكن بقاؤها طويلة فيه تشويه وفيه تشبه بالسباع وفيه تراكم للأوساخ حولها وتحتها، وفيه منع للماء من أن يصل إلى ما تحتها، لأن المرأة إذا أطالت ظفرها تجمع تحته من الأوساخ ما يتجمع وكذلك حوله، مع ما في ذلك من التشبه بالسباع من القطط والكلاب وغير تلك الحيوانات، وأيضا تتراكم الأوساخ تحتها، وذلك الظفر الطويل يمنع وصول الماء إلى ما تحته. وبعض المسلمات قد ابتلين بتطويل الأظافر تشبها بالكافرات وجهلا بسنة خير الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. والمرأة كالرجل عليهما أن يزيل شعر الإبطين والعانة، ويحسن أن يفعل ذلك في كل أسبوع مرة في يوم الجمعة أو في ليلتها، فهذا حسن وإصابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يفعل الرجل أو لم تفعل المرأة ذلك فليس لها وليس له أن تزيد المدة على 40 يوما، فإن زاد فهو مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا يطلب من المرأة في شعر رأسها وفي حاجبيها أمور، فأما في شعر رأسها فيحرم عليها حلقه إلا من ضرورة، يحرم على المرأة أن تحلق شعر رأسها إلا لضرورة طبية يقدرها الطبيبة الحاذقة المسلمة. ولذلك شعر رؤوس النساء لا يجوز حلقه لما رواه النسائي بسنده عن علي رضوان الله عليه، كل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، والنهي يقتضي التحريم ما لم يرد معارض ولا معارض، إذن فحلق شعر رأس المرأة حرام، حرام عليها إلا إذا كان ذلك لضرورة قاهرة. وأيضا قص شعر الرأس إن كان لحاجة غير الزينة، لغير الزينة يعني ليس للمرأة أن تقص شعرها تزينا، وقد علم أن ذلك اليوم إنما هو تشبه بالكافرات، فالمرأة التي تقص شعرها اليوم حتى يصبح كالوفرة كهيئة حلقة الرجل وقص شعره، فهذه امرأة قد تشبهت بالرجال حينا وتشبهت بالكافرات حينا آخر، فليس للمرأة أن تقص شعرها ولا أن تأخذ شيئا منه إن أرادت الزينة. أما إذا كان شعرها طويلا وهي تعجز عن أن تراعيه وعن أن تتعهده فلا بأس من أن تأخذ منه بقدر الحاجة. وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته تركنا التزين، لأن كل واحدة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته ليس لها أن تنكح غيره، كما قال الله جل وعلا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهل يتزوج الرجل أمه؟ هن أمهاتنا رضوان الله عليهن جمعوان. فإذا كل واحدة من زوجات الرسول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع أملها من الزواج تماما، فليس لها زواج في الحياة، فلمن تتزين؟ ومعلوم أن من أعظم الزينة شعر المرأة، شعر المرأة من أعظم زينتها. فكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ربما قصصنا من شعورهن بعد وفاة النبي. وأما في حال حياته صلى الله عليه وسلم فما كانت واحدة منهن تفعل ذلك أبدا، بل تطيله وتزينه، فهو خير زينة المرأة كما هو معلوم عند الرجال وعند النساء. المرأة عليها أن تحتفظ بشعر رأسها وأن تعتني به وأن تجعله ضفائر، لا ضفيرة واحدة، أن تجعل شعر رأسها ضفائر. ولا يجوز للمرأة أن تجمع شعرها فوق رأسها أو من ناحية القفا، فهذا لا يجوز للمرأة. كما يقصد بعض البغايا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لا يجوز للمرأة أن تجمع شعرها فوق رأسها ولا أن تجمعه من ناحية القفا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما يقصد بعض البغايا أن تضبر شعرها ضفيرا واحدا مسدولا بين الكتفين، فالتي كانت تضفر شعرها ضفيرة واحدة تلقيها بين كتفيها من خلف، هذه كانت من البغايا. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه بهؤلاء، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تجمع شعرها فوق رأسها تأثنمة البخت المائلة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا الصنف وقال: إني لم أره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر هؤلاء ذمهن وقال: صنفان من أهل النار، وذكر ذلك في صفة هؤلاء النسوة كما سيأتي الحديث إن شاء الله رب العالمين. إذن فالتي تضفر شعرها ضفيرة واحدة تجعلها بين كتفيها هذا لا يجوز لها، ولا أن تجمعه شيئا من ناحية قفاها، ولا أن تجمع شعرها من فوق رأسها. ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعل فوق الرأس كما تفعل نساء الإفرنج، فهذا تشبه بالكافرات، والتشبه بالكفار لا يجوز، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط، يعني كرابيج، معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، يعني تلبس الثوب الذي يشف عما تحته ويظهر لون البشرة أو لا يظهره، ولكنه ثوب شفاف، أو هو ثوب ضيق يصف، فكأن العورات المجسمات باديات من غير ما ساتر من لباس ولا من ثياب. ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات هي كاسية بثوب يبدي عريها، فهن كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني يمتشطن المشطط الميلا وهي مشطط البغايا، ويمشطن غيرهن تلك المشطة وهي مشطط نساء الإفرنج، ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين. فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالكافرات ولا أن تتشبه بالرجال، وعلى المرأة أن تتعاهد ثيابها وأن لا تضع طيبا لا على ثيابها ولا على جسدها عند خروجها من بيتها، وعليها إذا ما سارت في الطريق أن تسير كما ينبغي أن تصير المرأة الحرة المسلمة، لا مائلة ولا مميلة. وأما هؤلاء فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأثنمة البخت، وهو لون من ألوان الجمال، ضرب ونوع من أنواع الجمال، له سنام معروف، رؤوسهن كأثنمة البخت مما يجعلن شعورهن على تلك الهيئة، يجمعنا الشعور فوق الرؤوس كأسنمة البخت كسنام الجمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها أي ريح الجنة ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين في يوم عيد. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء، شق صفوف الرجال حتى ذهب إلى النساء في آخر المصلى، ثم قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني اطلعت أي نظرت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفرن. فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، يعني الزوج، يكفرن العشير، يكفرن العشير. ثم قال للرجال: إن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة قالت: ما وجدت منك إحسانا قط. وهذا خلق النساء، يبتلى به بعض الرجال، أحيانا يبتلى به بعض الرجال، فتحسن إلى الرجل ما شاء الله، فإن أسأت مرة واحدة قال: ما وجدت منك إحسانا قط. أزوجة هو؟ أزوجة هو؟ هذا خلق النساء. فإن كان الفعل الذي قد ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوف، فلتغمر السيئة في بحر الحسنات. يقول النبي سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. والذي نفسي بيده، لو كان من مفرط رأسه، مفرط الرأس يعني الفلأ بتاعته، لو كان من مفرط رأسه إلى أخمص قدمه، يعني باطن القدم، لو كان من فرع رأسه إلى أخمص قدمه أي باطن قدمه قيحة، فبط يعني تخرج قيحا وصديدا، فاستقبلته فلعقته بلسانها ما وفته حقه عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة كانت تكلمه: ألك بعل؟ يعني ألك زوج؟ فقالت: نعم. فقال: كيف أنت له؟ فإنما هو جنتك أو نارك. ويقول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها يعني زوجها دخلت جنة ربها. فعلى المرأة أن تطيع زوجها، وقبل ذلك عليها أن تطيع ربها. فلو أمرها زوجها أن تقص شعرها من أجل أن تتزين بهذا القص فلا تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعلى المرأة أن تطيع الله جل وعلا، فإن أكثر أهل النار من النساء، كما قال المختار صلى الله عليه وسلم: أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.